يوم يود المحسن أن لو كان قد ازداد من الأعمال الصالحة، ويود المسيء لو كان قد تاب وأناب. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أحبتي، تفكروا في سرعة مرور الأيام والليالي، ولنعلم أنها تنقضي بمرورها الأعمال وتطوى بها صحائف الأعمال. فرحم الله امرأ كانت هذه الليالي والأيام مطايا تقربه من دار النعيم، دار السرور والحبور. ويا حسرة من عمرت لياليه وأيامه بالمعاصي وانقضت حياته ولم يزدد عملا صالحا. أحبتي، إننا سوف نستقبل اليوم العشر المباركة، هي العشر الأواخر من رمضان. رزقنا الله وإياكم قيامها إيمانا واحتسابا، وجعلها الله موسما للاعتاق من النار، وخصها بليلة العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر. وقد كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان بالاجتهاد في العمل أكثر من غيرها. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وفي الصحيحين أيضا قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. أيها المسلمون، الاجتهاد في العشر الأواخر يتناول الاجتهاد في جميع الأعمال الصالحة، وبخاصة قراءة القرآن والصلاة والذكر، من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير، ويتناول الصدقة وبذل الإحسان والمعروف. كان صلى الله عليه وسلم يتفرغ في العشر الأواخر لتلك الأعمال الصالحة ونحوها من القربات النافعة، بل كان وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعتكف في العشر الأواخر تفرغا للعبادة. فحري ونحن مثقلون بالذنوب والخطايا، حري ونحن نرجو ثواب الله، نرجو المنازل العالية في جناته، حري بنا أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنضاعف الأعمال في هذه العشر. رحم الله امرأ عمر الليالي العشرة، هذه الليالي الفاضلة، عمرها بالأعمال الصالحة والقربات النافعة، وأخلص النية لربه. ما أجدر من كانت هذه حاله بأن تضاعف حسناته وتكفر سيئاته وتحط خطيئاته، ويجود عليه الرب الكريم بإعتاقه من النار. أسأل الله تعالى أن يعتقنا ووالدينا وإخواننا المسلمين من النار. إن التوفيق والإعانة على الأعمال الصالحة وآداءها في الأيام العشر على أحسن هيئة وأكمل صورة ترضي الرب عز وجل. فإن العبرة ليست بكثرة الأعمال، وإنما بإتقانها وإحسانها وتجويدها ومراقبة الله فيها وإخلاصها لله عز وجل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحبتي، إن من خصائص العشر الأواخر الاجتهاد في قيام الليل، وخصوصا آخرة، وإقامة الصلاة بتطويل القراءة والركوع والسجود، وإيقاظ الأهل والأولاد ليشاركوا في تعظيم هذه الليالي ويكون لهم نصيب من أجرها. وهذه سنة قد نغفل عنها أو قد يغفل عنها البعض. وإن مما يلاحظ أن تكون هذه الليالي عند بعض الناس فرصة للهو واللعب والسهر فيما لا يحل ولا فائدة منه. إنه من المؤسف حقا أن تكون هذه الليالي كغيرها موسم للتنزه في الأسواق، وقضى مع معظم الليالي من قبل بعض النساء والرجال والشباب في الأسواق لغرض أو لغير غرض. إن من الغبن العظيم والخسران المبين أن تأتي هذه الليالي المباركة وتنتهي وكثير أو بعض الناس في غفلة معرضون. إن من شقاء العبد أن تمر به مواسم الفضل وفرص المتاجرة مع الله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولم يكن له في هذه التجارة سهم رابح. إن من شقاء العبد وتعاسته أن يمد الله في عمره وأن يفسح في أجله فيدرك هذه الساعات ولحظات العتق من النار وأوقات توزيع الغنائم، وهو مع ذلك مقيم على المعاصي، مستمر في مقارفة الذنوب والآثام. ورغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان ولم يغفر له كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذه الليالي الفاضلة، إن هذه الليالي ليالي العشر الأواخر، يتلذذ فيها المؤمنون بمناجاة ربهم وخالقهم والمنعم عليهم. إنها أوقات الانطراح بين يدي الرب الكريم الرحيم والخضوع والانكسار بين من يحب توبة التائبين ودعاء الداعين. فيا أيها العبد الضعيف، ها هو مولاك الرب الكريم الجواد العظيم يدعوك للانطراح بين يديه، فاسأل من لا يتبرم من كثرة سؤال السائلين وإلحاح الملحين مع كثرة حاجات المحتاجين وتعدد مطلوبات الطالبين. ها هو مولانا الرحيم ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته، وهو الرب الكريم الغني عن عباده. من يستغفر لي فأغفر له، من يدعو لي فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. فكن أحد السائلين وثق بأنك تسأل أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. روى أبو داود وابن ماجه والترمذي عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهم صفرا أي خائبتين. وعن معاوية أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل جبريل بهذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فسبحانه من إله فتح باب الطالبين وحث على دعائه في كتابه المبين، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. لا تختلف عليه اللغات ولا تشتبع عليه الأصوات ولا تغيب يمينه كثرة النفقات وهو القائل عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فسبحان الله، ما أكرمه وما أرحمه وما ألطفه. فأكثر يا أخي من الدعاء في الأوقات الشريفة. أوصي نفسي وأوصيكم لنكثر من الدعاء في هذه الأوقات الشريفة، لعلنا نوافق بابا مفتوحا فيستجاب لدعائنا فنسعد في الدنيا والآخرة. تخير من الدعاء أجمعه وأنفعه لك في الدنيا والآخرة. لا تنسى الدعاء لوالديك ووالدي والديك وإخوانك وذريتك وأزواجك وإخوانك المسلمين. لندعو في هذه الأيام الحالكة، في هذه الأيام التي ونحن الآن نؤدي هذه الصلاة، تصب القنابل على إخواننا في الشام وفي فلسطين. لندعو الله بقلب خاشع، قلب منيب، لندعو الله ونحن موقنون بالإجابة، ولنعلم أن الله تعالى لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهي. لا ترفع صوتك بالدعاء فتؤذي من بجانبك من المصلين. لا تستعجل الإجابة ولا تتحسر فتقول بقلبك أو لسانك: دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. فإنه يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس من الضروري أن نرى نتيجة ما ندعو، فقد يدفع الله عنا من السوء بسبب دعائنا له، وقد يؤجل الله لنا الإجابة، وما يختاره لنا ربنا فهو أولى. تحرى أيها الأخ، يا رعاك الله، لدعائك الساعات الفاضلة. اجتهد في الدعاء والاستغفار وقت الإسحار وآخر ساعة من وقت الجمعة ووقت نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. أكثر من الدعاء في سجودك، فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أظهر الخشوع والتذلل والمسكنة بين يدي الملك الأعلى. ادعو الله وأنت موقن بأن الله يسمع دعاءك ويطلع عليك. ادعو الله وأنت راج قبول دعائك، خائف من شؤم ذنبك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاغتنام هذه الليالي المباركة، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه وهاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا تنفد ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله. أحمده وهو للحمد أهل، وأشكره وقد تأذن بالمزيد لمن شكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، كونوا رحمكم الله على الحق أعوانا، وفي إصلاح ذات البين إخوانا، وفي إعلاء كلمة الله أركانا، لنتقي الله في السر في السراء والضراء، لنراقبه في الشدة والرخاء، لنراقب علام الغيوب، ولنحافظ على صلاح البيوت. أسأل الله لي ولكم الثبات على السنة والعصمة من الفتن والشبه المضلة. أسأله أن يجعلنا جميعا ممن صام وقام هذا الشهر إيمانا واحتسابا، فغفرت له ذنوبه وكفرت خطاياه. أسأل الله لنا ولوالدينا ولإخواننا العتق من النار، إنه أرحم الراحمين. أحبتي، لنكثر من الصدقات خاصة ونحن نعيش هذا الشهر، بل نعيش هذه الليالي والأيام الفاضلة في ختام هذا الشهر. إن الصدقة تطفي غضب الرب وتدفع ميتة السوء، كما قال ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. لندخل السرور على الأسر المحتاجة، لنتفقد الفقراء والمحتاجين، وخاصة الأقرباء والأرحام والجيران، لنواسيهم بأموالنا. ومن ينفق الله عليه، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. تحروا بصدقاتكم المستحقين الذين لا يسألون الناس إلحافا، واعلموا أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لغير أهلها الذين سماهم الله في كتابه، ولا يجزي دفعها إلى غيرهم، فينبغي للمزكي أن يدفع زكاته لمن يغلب على الظن أنه من أهل الزكاة، فإن الزكاة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب، والأصل في الزكوات أن تدفع لأهل البلد. أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، ومتى ما علم المسلم بحاجة إخوان الله في غير بلدي لحاجتهم الماسة، جاز له أن يبذل زكاته لهم وصدقته إليهم. أيها الإخوة، لنتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فإنها والله ليلة عظيمة، ليلة مباركة، قال عنها صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، ما أعظمه من أجر، ما أعظمه من جزاء، ليلة واحدة، ساعات محدودة معدودة، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه منذ أن كلف إلى زمانه. إنما سميت هذه الليلة العظيمة ليلة القدر، إما لكون الله عز وجل يقدر فيها ما يكون في تلك السنة وهو التقدير السنوي، وإما لعظم قدرها وشرفها ومنزلتها ومكانتها، فهي خير من ألف شهر، أي قيامها والعمل فيها خير من العمل في أي شهر. ينبغي لنا أن نكثر من الدعاء، لأن الدعاء فيها مستجاب، لنجتهد في تحصيل هذه الليلة المباركة. ولذلك لا تترك ليلة واحدة من العشر الأواخر حتى توافقها بإذن الله وتوفق إلى خير العمل. لنجاهد أنفسنا الأمارة بالسوء، إن هناك من يتربص بنا وهو العدو الأول، الشيطان أعاذني الله وإياكم منه يفتي للناس ويقول لماذا تكلفون على أنفسكم، صلوا بعض الركعات واذهبوا إلى دوركم ولهوكم. لننظر ما كان عليه سلف هذه الأمة. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيت النبوة: أرأيت يا رسول الله إن أدركت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجاب إجابة مختصرة بإجابة شاملة نافعة، قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. المتأمل لهذه الكلمات يجد أن شرحها طويل وطويل وقد يستغرق مجلدات. إن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ومن عفي له في هذه الليلة فقد فتح صفحات بيضاء نقية من الذنوب والخطايا، فمن تحقق له عفو الله فاز بخير الدنيا والآخرة، تحقق له المطلوب ونجا من المرهوب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إن الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذه الليلة المباركة خير من 1000 شهر. أتدري كم يساوي 1000 شهر؟ يزيد على 80 عاما. عبادة ليلة واحدة خير من عبادة 80 عاما، وهي عمر طويل لو قضاه الإنسان كله في طاعة الله. فليلة واحدة وليلة القدر خير من هذه السنين كلها، وهذا فضل عظيم من الله، فضل عظيم من الله. فلا تفوتني ولا تفوتك أيها الأخ يا رعاك الله، أيها الشاب الصالح، لا تفوتك هذه الليلة، فقد تذرف دمعة تصعد إلى السماء فيستجيب ربك لك فيسعدك سعادة لا شقاء بعدها. اللهم اجعلنا ممن يقوم هذه الليلة إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يوافق ليلة القدر فيقومها إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن يوافق هذه الليلة فيقومها إيمانا واحتسابا. صلوا على الحبيب وأكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم وفي غير هذا اليوم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن 4 الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونسألك أن تكون في نحورهم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بأي سوء أو فتنة فاجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المغمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اكتب لهم الصحة والعافية، وأنزل عليهم شفاءك العاجل غير الآجل برحمتك يا رب العالمين. لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت. اللهم إنا نسألك ونحن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا ناصر المظلومين، يا مغيث المستغيثين، يا جابر كسر المنكسرين، نسألك في هذه الساعة أن تلطف بإخواننا في الشام وفي فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم وسدد رميهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا في اليهود المعتدين عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، واجعل ما جمعوا من أسلحة في نحورهم. اللهم كن عليهم يا رب العالمين، واكفهم واكفنا شرهم، واحقن دماء إخواننا في غزة. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، واشف جرحاهم، واجبر كسرهم، وأمن خوفهم، وسد جوعتهم يا رب العالمين. إله الحق، إله الحق، دعوناك ورجوناك فلا تردنا خائبين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم أيدهم بالحق وأيد الحق بهم، واجعلنا وإياهم مهتدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، أتم الصف الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.